وإن أعزني فهو خير وإن أذلني. يمكن أذلني عشان ما تغش بقى ولا تكبر ولا مش عارف إيه ولا لعب البيئة إيمان ناس تانيين، يبقى دي خير ودي خير ولا كان الناس يقول لك إيه؟ ده يقول لك لا بد أن تقدر محذوفا في الآية قل اللهم إنك أنت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اثنين في جانب الخير واثنين في جانب الإيه؟ الشر. بيدك الخير أي هنا تقدير أجل والشر. نقول لا يا حبيبي الشر ده بالنسبة لك أنت، إنما هو لما يعمل العملية يبقى دي خير هنا وخير هنا، سواء عمل دي ولا عمل دي. رب قد آتيتني من الملك. الملك فيه ملك وفيه ملك. الملك هو كل ما يقع تحت حوزتك، أنا أملك التوب بتاعي وأملك القلم وأملك المش عارف الإيه وأملك الطعية دي وأملك ملكي. أقل واحد عنده حاجة يملكها إن شاء الله يكون التوب اللي هو إيه اللي هو لابسه، يبقى كله إيه ده الملك. إنما الملك أن تملك من يملك، بقت واسعة بقى شوية، تملك مين من اللي يملك، يبقى ده اسمه الإيه الملك. في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلق، ملكهم أولا ما في حوزته وملكهم لغيرهم خلاص، وبعدين مشى الأمور بهذا الشكل، ينزع الملك من ده ويودي الملك من ده عشان ما تبقاش رتابة ذات. تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضارة وعنده المش عارف ايه، وبعدين تلتفت لايه على كلمة كده طلع واحد زي شاه ايران اهو مكسب الدنيا كلها ولا الله. وبعدين هو مش عايز بقى، انتهت المسألة، مش انت اللي مالك الملك بالمسامير بتاعتك الالوز، انا اللي عامل الالوز افك وين انتهى المسألة خلاص خلاص كده. علشان ايه؟ علشان اعرفك انها ايه كلها. لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك، ملكك في المرادات، يا ايدي اضربي دي اضربي، يا ايدي اكتبي خير اكتبي، يا رجل اسعي للمسجد تسعى، يا رجل اسعي للخماره تسعى. انت مالك اراده مين؟ انت مالك لحركه جوارحك في المختارات، برضو مالكها ولا مش مالكها؟ الا يجي يوم في الاخره لمن الملك اليوم كل اتنفر خلاص، ولا ده عنده ولا ما فيش خلاص انتهت. وفيه ملكوت، فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الأجهزة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني الحاجات اللي ايه الخفية، العوالم العالم النبات تشوف فيها أشياء وعالم الحيوان. وأظنكم لما تتتبعوا مثلا الأشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الأشياء دي، إزاي الممالك دي وإزاي عايشة إزاي وإزاي بتعمل وإزاي وإزاي، دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقة بقى ينفذ إشعاعات بصر وعلمه إلى مين؟ عالم الإيه ملكوت، علشان إيه يستخرج الأشياء والأسرار والاستنباط. ده الناموسة اللي قد كده بتفزع الإنسان وتخيله، يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هذا، مسألة مش نعم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، لأنه أول الفتيين الرؤية اللي دخلوا معه السجن، وأول للملك الرؤية إيه؟ هذه تأويل الايه؟ تأويل الأحاديث. وعلمتني من تأويل الأحاديث، ودي مش عجيبة لأنك أنت فاطر السماوات والأرض، أنت اللي فاطر السماء والأرض، أنت اللي خالق كل حاجة، ألا يعلم من خلق؟ ده أنت لما تروح لواحد ساعة مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز، إن شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك، وتروح تلاقي مش على الاستقامة السوية في الحركة، بتودي للي عمله يقول لك يا أخي ده حتى في مسمار قد كده ايوه، ولا سيارة تقبع عند الجراش ولا بتاع اللي بيصلح السيارات، والسيارة وقفت فيك يوم إن كان رجل أمين يروح خالع البتاع ويبص كده يقول ايه من المسمار كده يربطها من غير ما يحط ولا حاجة من عنده، يقول له اشياء حاجة بسيطة، وإن كان بقى واد غشاش يقول له ايه ده المسألة عايزة سيبها شوية بقى سيبها وسيبهاش ما فيش يبقى كل واحد في صنع ايه يعلم. هو مدام ربنا هو الخالق عالم ولا مش عالم؟ الا اعلم من خلق وهو اللطيف الايه اللطيف الخبير، يعني عالم كده. دي دلوقتي بيعملوا اجهزه قال زي ما شفنا مثلا في الكراكه اللي كنا بنزورها دي، جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبه، وده ده الايه ده لطف وخبره، وده اذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه